تحديد الصدقة طلب اليمين المدعى عليه. طيب ما في شيء قبل بينة؟ ننظر البينة يعني قبل البينة انظر البينة بعد البينة. إذا جاء مدعي ومع خصمه شو يقول؟ شو تقول له عبد الله؟ إذا اعترف المدعي عليه، إذا اعترف يحتاج بينة، هذا أكبر بينة. تمام. طيب فراج إذا ما عنده بينة أضرب جنبه وخلص رح الله لا يحج. الحج شو يقول؟ ها أيوة. إذا ما عنده بينة شو يقول؟ له من اللي حلف؟ مدعى عليه. إذن المنكر نقول احلف. احلف. طيب ليش الحلف يا محمد؟ ليش يحلف؟ ليش نحلفه؟ عشان نشوف إذا كان صادق ما عنده مشكلة يحلف أصلا. لا، لماذا نحلفه؟ لأن عندنا حق الآن نبي نعطيه واحد منهم. يعني عندنا شيء مدعى به لا بد يدفعه. إيه؟ ولا يدفع إلا بالحلف، إلا باليمين. فين فين أبى الحلف؟ تحلف شيء يقام عليه، نقول خلاص معنى هذا إنك أنت عليك الحق. يا أخي الحلف وين الحلف؟ قلنا وش الإشكال ما دام صادق؟ وش الإشكال؟ ثم هذا المجلس قضى. بعض الناس ترى يفرفر من عشان ما يحلف. طيب فين حلف كاذبا؟ نبرر ذمته. إيه؟ إيه؟ لكن هل نقبل يمينه؟ ما لم يتبين لنا شيء. ما تبين شيء. نقبل. خلاص ربنا رب. بس هذه اليمين الغموس. ها؟ هي اليمين الغموس. نعم. اليمين الغموس يحلف بها يقتطع بها ما لم المسلم، هي الغموس بالإجماع. على أن أكثر العلماء قال اليمين الغموس هي التي يحلف بها وهو يعلم أنه كاذب، لكن الحديث تدل على أنها التي فيها حق. طيب قوله أحمد لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. رجال يشمل النساء. طيب أموال مثل إيش؟ يعني حتى يشمل الأشياء المنقولة كلها أموال. لا الأموال قصد فلوس، يعني قصد فلوس، بس فلوس يعني كل ما يتمول. طيب ودماءهم يشمل ثم دونه. تمام. والدين ما معنى البينة؟ في باب القضاء، في باب القضاء ما هي؟ ما البينة في باب القضاء؟ حذان. تمام. مثل الاعتراف، الشهود، توقيع. اللهم اهدنا هديت. أبو حسن هل من البينات واقع الحال؟ مثل تمام. طيب احسنت. الدرس اليوم فتحت انت ولا يلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذا هو الحديث 34 من أحاديث 40 النووية، ونعطيه عنوانا: مراتب إنكار المنكر. مراتب إنكار المنكر. وأما راويه فقد سبقت ترجمته. وأما معنى الحديث إجمالا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من رأى أمرا منكرا أن يغيره، بيده، فإن عجز غيره بالقول، فإن عجز أنكر ذلك بقلبه، بأن يكرهه ويبغض هذا المنكر. ثم أخبر أن الإنكار بالقلب أقل درجات الإيمان في هذا الباب، وأما معنى الحديث تفصيلا فقول أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه سمعه منه مباشرة، وليعلم أنه ليس كل الأحاديث التي يرويها الصحابة رضي الله عنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل بعضها سمعوه وكثير منها نقل بعضهم لبعض. ثم يروونها هم وينسبون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكنهم لا يقولون سمعنا ونحوها بل يعبرون بتعبير آخر مثل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدث أنس بن مالك رضي الله عنه ذات مرة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قائل: أنت سمعت ذلك؟ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فغضب رضي الله عنه وقال: ليس كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ينقل بعضنا لبعض. ولا يتهم بعضنا بعضا. ولذلك قال العلماء إن المرسل إن مرسل الصحابي مقبول بدون تفصيل. بعكس مراسيل التابعين فالأصل فيها الضعف. وقوله: من رأى منكم منكرا قوله رأى أي بعينه، هذا هو ظاهر الحديث، لأن رأى هنا نصبت مفعولا واحدا فهي رؤيا العين وليس رؤيا القلب ومع ذلك فالحديث من حيث المعنى يشمل كل ما تحقق منه الإنسان، سواء بالرؤية أو بالسماع السمع مباشرة أو بخبر الثقة والمراد أن الإنسان لا ينكر منكرا إلا إذا تحقق منه. وقوله منكم أي معاشر المسلمين فيشمل الرجال والنساء، من المكلفين. وهل يشمل الجن كذلك؟ عبد الله يعني يجي جني ينكر علينا. أحسنت. ويشمل الجن لأنهم مكلفون، فنقول يجب على الجن أن ينكر بعضهم على بعض. أي نعم، الجواب نعم، يجب على الجن أن ينكر بعضهم على بعض لأنهم مكلفون. وقوله منكرا، منكرا المنكر، المنكر هو المحرمات الشرعية، هي المنكر هو المحرم، يشمل جميع المحرمات الشرعية. المنكر هو المحرم، يشمل جميع المحرمات الشرعية. وقوله منكرا هذه النكرة في سياق الشرط، فهي من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. فالمنكر، فالمحرم وإن كان قليلا صغيرا يجب إنكاره بحسب القدرة. فالمنكر وإن كان صغيرا أو قليلا يجب إنكاره بحسب القدرة. كما لو رأيت أحدا يسرق حلوى صغيرة من محل، وقوله فليغيره بيده، فليغيره بيده، أي فليزل هذا المنكر. ولو اقتضى الأمر أن ولو اقتضى الأمر أن يباشر ذلك باليد، وقوله بيده هذا يشمل ما سواها من الجوارح، فلو أزال المنكر برجله صح، أو بعينه كما لو أشار إلى أحد أن يترك، أو برأسه كأن يومئ برأسه أي لا تفعل، وقوله بيده ليس المعنى أن يبادر، ليس المعنى أن يبادر إلى إزالة المنكر بيده، وإنما المعنى أنه يزيل المنكر، وإنما المعنى أنه يزيل المنكر ولو اقتضى ذلك أن يباشر الإزالة بيده. ولذلك لو زال المنكر بالإشارة كفى. ولو زال المنكر بالقول كفى فلا حاجة اليد. وقوله بيده قوله بيده هذه المرتبة الأولى هذه المرتبة الأولى والأعلى من مراتب إنكار المنكر. وإنما تكون هذه لمن له سلطة كولي الأمر العام كولي الأمر العام أو من أنابه أو من أنابه. ونائب ولي الأمر ونائب ولي الأمر كثيرون كل بحسبه كل بحسبه كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن لهم سلطة. وكالشرطة كالشرط وكرجال المرور صح. هل رجال المرور ينكرون المنكر ولا في بابهم واحد يفحط يمسكونه؟ طيب والبلدية بلدية نعم والبلدية في المحلات في التعديات والزراعة زراعة بعد نعم كل بحسبه كل بحسبه. ومن نواب ولي الأمر المواطنون ومن نواب ولي الأمر المواطنون وفرضهم وفرضهم في إنكار المنكر أن يوصلوا العلم إلى الجهات المختصة وفرضهم يعني واجب عليهم في إنكار المنكر أن يوصلوا ذلك إلى الجهات المختصة. وهل يشمل ذلك غير أهل البلد؟ واحد مو بسعودي بين قوسين غير سعودي نكتبه اكتبه هذا مهم جدا. وهل يشمل ذلك غير أهل البلد الأصليين؟ الجواب نعم لأنهم مسلمون فعليهم أيضا فرض. وقوله فإن لم يستطع وقوله فإن لم يستطع فبلسانه يعني إن عجز عن إنكار عن إزالة المنكر يعني إن عجز عن إزالة المنكر بيده فإنه ينكر بلسانه. يعني بالقول. والقول يشمل الكلام المباشر وغير المباشر، يشمل الكلام المباشر وغير المباشر، مثل الرسالة الصوتية واضح، كأن ترسل إلى جارك أن تنصحه أن يصلي في المسجد، تنصحه أن لا يفعل كذا وكذا المحرمات، هذا إنكار باللسان. ويشمل أيضا الكتابة، يشمل الكتابة ويشمل التأليف للكتب في إنكار المنكرات، ولا لا؟ يشمل الكتب للكتب، هذا منكر بالقول. في ويشمل التأليف للكتب لمن كان أهلا لذلك، وقوله فإن لم يستطع قلبه، فإن لم يستطع في قلبه، يعني إن عجز عن الإنكار باليد واللسان أنكر المنكر بقلبه. فإن قال قائل كيف أنكر كيف أزيل المنكر بالقلب، فإن قال قائل كيف أزيل المنكر بالقلب، فالجواب أنك تزيله أو أنك تزيله أولا من نفسك، بأن تكره، بأن تكره وتتمنى زواله، وتبغض المنكر، وتبغض من فعله، وهل يلزم من إنكار القلب أن يظهر ذلك على الوجه؟ الجواب لا يلزم، الجواب لا يلزم، لأن هذا أمر قلبي، رحمك الله. وقوله وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، أي أن هذه المرتبة هي أقل مراتب الدين في هذا الباب، أي أن هذه المرتبة هي أقل مراتب الدين في هذا الباب. والإيمان هنا بمعنى الإسلام، والإيمان هنا بمعنى الإسلام. والحديث فيه فائدة كثيرة وذلك نرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. آية الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هل يكون منها إلا الكمال في التعلم؟ جيد، هذا إشكال. الأخ بداح يقول قوله تعالى في آخر سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا الإشكال أجاب عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أيها الناس إنكم تقرؤون الآية على كلامه، يعني وإنكم تفهمونها خطأ. ومعنى كلامه أن هذا إذا عجز الإنسان، إذا عجز إنكار المنكر، وإلا فإن من رأى المنكر يجب أن ينكره، وإنكار المنكر هذا فرض، فرض عيني على من قدر. ثم إن إنكار المنكر من أسباب ثبات الدين ومن أسباب إجابة الدعاء والنجاة من العذاب، فلا بد من إنكار المنكر لكن حسب القدرة. أي هؤلاء العجزة والمخذلون لا تنكر، خل الدرعة ترعى، حتى ربما لو واحد جاء في بيته يعني من أهل بيته ما يصلي ولا منكر ما يخلي يتركه، من ينكر جل؟ أين أنكار المنكر؟ هذا غلط عظيم. عبد الله بالنسبة للمنكر خصوصا الجهات الرائدة والشرطة أو الهيئة، هل إذا ما هذا المنكر يحتاج إلى شهود أو إلى بين؟ إيه. وما عندما الشهود ما هي موجعة؟ إيه. هل وصل ولا ما وصل؟ توصله بحسب قدرتك. الجهة المختصة إذا أوصلت لهم هذا قالها ما عندي شهود لكن شفت بنفسي، وتبرأ ذمتك، تبرأ ذمتك أنت إذا أوصلت المنكر للجهة المختصة. نعم. إذا خشي على نفسه الضرر الفعلي الضرر فينكر بالقلب. أما من الناس بعض الناس بل أكثر الناس الآن يعني يقول ضرر ما نعلم بيدري تبدأ بيقطع راسك، قال بيكرهني يبغضني، خل يبغضك هذا الله يبغضه. ليس معنى ذلك أن واحد يدري بيبدأ علمونه أنك تمتنع، لا بد من إنكار المنكر. وليكن ألست أصلا مفروض تروح بعد نفسك؟ ويعني الواجب على يعني من كان في مكان السلطة يعني مثل على التلفونات وعلى أنهم يجب عليه أن لا يثير الناس، وهذا هو الأصل. ولو حصل منهم فإنك ترفع من فوقهم، حتى يتأتي بعض ضعاف النفوس الشرطة وتخبر بمنكر ثم يخبر صاحب منكر ترى فلان شكاك، تشكيه هو تشكيه على رئيس الشرطة، فإن تضرب برقية للرياض وزارة الداخلية يؤدب. هذا ليش لابد من ذلك؟ لو نقل بهذا ضاع الدين وضاع الأمن. نعم إبراهيم. أيه. بحسب ما عنده، فليس بغضك لواحد لمن يدخن كبغضك لمن يشرب الخمر. ثم لا نبغض بغضا تاما هو ما زال مسلما، ولذلك لو زال هذا ترك الدخان وترك الخمر خلاص تعود الحب حب الإيمان، أخوة الإيمان. أحسن الله إليك. شاب بيقول يا شيخ نومي مو براضي يتعدل بسبب السهر، هل هذا يجيز لي أني أجمع صلاة الظهر مع العصر؟ لا، خل منك الجوال والسهر عليه، طف الجوال، طف من عشاء وتشوف كيف تنام. أما تسهر طول ليلك مع الجوالات أو مع السهر أو مع الكافية، تروح الكافي تشرب كافي الساعة 12 أنت منايم، يعني ما يجوز هذا، بل خطر عليك، بل ربما لو أخرجت الصلاة عن وقتها قد تخرج من الإسلام، اعلم هذا. لو أخرج الصلاة عن وقتها وهي لا تجعل بعدها فعند الشيخ ابن باز هو كافر، تعمد، خطر عظيم. عدل نفسك، لو قلنا إذا ما عدلت في وقتك يوميا 100 ريال ايش بيسوي على طول؟ ولذلك الآن لما جاء ساهر انضبط الناس، سبحان الله. أنا عايش هذا قبل ساهر بعد ساهر في الرياض، شيء عجب. الآن سبحان الله الكلام ساعات يمشون ما شاء الله تبقى أدب احترام، ليه كاميرات فوقهم، الله يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن. أول والله العظيم بعظمي ينقلب يطلع الخط الثاني من سرعته، شيء صواريخ. لا لا، يجب أن تعدل وقتك. أحسن الله إليك. يقول ما حكم الدعاء برب بقوله تعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير لتيسير الزواج؟ ما في، بس دعاء موسى عليه السلام. سائل يقول يا شيخ دعوت بهذا الدعاء فهل في صيغته تجاوز أو خطأ؟ اللهم إني عبدتك غيبا وأحببتك غيبا وذكرتك غيبا وخشيتك غيبا، فاغفر لي تقصيري وجهلي وخطئي وانظر لي بعين رحمتك التي لا تغفو. تغفو من حيث العموم ما في شيء، لكن هل هذا في القرآن والسنة؟ هل هذا الدعاء موجود في القرآن وفي السنة؟ ينبغي الإنسان أن يختار من الأدعية ما يكون في القرآن والسنة. لو فتحنا هذا الباب، يعني فتح هذا الباب يبدأ الناس أشياء عجيبة جدا، يتركون أدعية القرآن والسنة وثم يدعون بهذه الأدعية. ثم ينبغي الإنسان أن يجمل في الدعاء ما لم يكن شيء خاص، مثل اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة الزادة لي في كل خير، واجعل ما تركت من شر. ما خلص، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لو يعني هناك شيء معين، مثل إيش؟ مثل قدم في كلية، اللهم يسر قبولي في الكلية بعينها، اللهم يسر مثلا لولدي الوظيفة، وسجمل الدعاء. أحسن الله إليك. ما حكم الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله لتفريج الهموم؟ قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الكلام له أثر عظيم، إنه تخلي من الحول والقوة والتفويض لله عز وجل، هذا جيد. يقول أحسن الله إليك هل عدم ذهابي إلى زواج قريبي لبعد المسافة تقريبا 800 كيلو هل علي إثم إذا اكتفيت بالاتصال فقط؟ هل هذا من قطيعة الرحم؟ لا، قطيعة الرحم عرفية، فتكلمه وتعتذر، ترسل رسالة تدعو له بالبركة، ما في، بس بعيد 800 كيلو بعيد. أحسن الله إليك. سؤالين قريبة من بعض، يقول هل يكفي إنكار المنكر مرة واحدة؟ والآخر يقول أحسن الله إليك إذا أنكرت على مسبل معنا في المسجد مرة واحدة هل أنكر عليه مرة ثانية أم لا؟ يكفي، قد بلغت ذمتك إذا أنكرت مرة بلغت ذمتك، لكن لو رأيت أن إنكارك مرة ثانية فيه فائدة فافعل. وإنكار المنكر لا يجب، اسمع، لا يجب إلا بحد شرطين، أن تعلم أنه سوف يزول أو أن يغلب على ظنك. فإن كان لا يغلب على ظنك نقول أنكر ولو لم يغلب ولو لم يكن يزول، لأنه أقل ما فيها الناس يعرف أنه منكر، فإن الناس إذا تركوا ما أنكر عليهم ظنوا أن هذا معروف وأنه جائز. تحرق اللحية الآن شائع، يعني من حولنا في المساجد المدارس البيوت هل نسكت؟ لكن ليس معنا كما شفته ترى حلق اللحية حرام، ما يجوز حلق اللحية، خلاص شغلتنا خلاص ما لك دخل، خلاص انتهى. ينبغي الإنسان أن ينكر المنكر بحسب المصلحة، لأن الشرع مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليدها. أحسن الله إليك. يقول إذا كان المنكر في مجلس هل يلزم إذا أنكر المنكر بقلبه أن يخرج من هذا المجلس؟ وإذا كان لا يستطيع ماذا يفعل؟ إذا كان المنكر أقيم في المجلس فيجب وجوبا أن تنكره أو تخرج. أما إذا كان المنكر عام مثل واحد دخل حلق لحيته فلتقول هذا ما حلق لحيته الآن، لكن لو تدخل على حلاق ويحلق اللحية فما يجوز تجلس معه فتخرج، أو تنكر قيش تنكر تعلم الحلاق وتعلم اللي يحلق، هذا ما يجوز له، لا بد تنكر، يعني اللي يعلم أن جلوسك هذا ليس إقرارا. أما واحد مسبل والثاني حلق لحيته تقول والله ماني جالس المجلس يا أخي ما لك مكان ترى تجلس الشارع زفلت. أحسن الله إليك. يقول غالبا أنتظر أذان الفجر وأصلي رغيبة الفجر في بيتي ثم أذهب إلى المسجد، هل فعلي صحيح؟ جيد، هذا السنة صلاة النافلة في البيت. يقول أحسن الله إليك، أنا أعمل في مكان مختلط ومضطر للتعامل مع نساء متبرجات، فماذا ينصحني الشيخ؟ أنصحك أن تحاول أن تجد مكان غير هذا المكان، ثم ما دمت في هذا المكان غض بصرك، وإذا رأيت المصلحة في إنكار المنكر بأن تتغطى هذه المرأة فافعل ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول أحسن الله إليك،